قراءة الآيات الشرعية، الأذكار الشرعية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين يقعدهما وهما صغيران في حجره، فكان يرقيهما بقوله كما في الصحيح: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخذ بها وترك ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وكان من أذكار الصباح والمساء التي يقولها، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فهو في الصباح والمساء يسأل الله أن يحفظ أهله وماله. هذه الطريقة الشرعية لجلب النفع ودفع الضر، الدعاء واللجأ والأذكار الشرعية. أما أن تعلق شيئا في ولدك، وربما كانت طلاسم يكتبها بعض المشعوذين أو من يدعون المشيخة، طلاسم ينادون بها الجن ويتقربون إليهم بها، مربعات وأحرف لا تفهم، وربما كانت بلغات لا تفهمها لا أنت ولا هو، هذا كله لا يجوز. من تعلق شيئا وكل إليه.